الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، وكان فيه خلة منهن كان خلة من نفاق، وما قال ما كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. هذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في الرواية الأخرى قال: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال النووي رحمه الله في باب بيان خصال المنافق: قال: هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلة، من حيث أن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك، وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. وده قيد لكلمة منافق، وإلا فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منافقا، فلا نزاع في تسميته منافقا، لكن ليس هو المنافق النفاق الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار. فإن إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم جمعوا هذه الخصال، يعني كذبوا أباهم ووعدوا بأن يردوه إليه وأن يحفظوه فأخلفوا، وعاهدوه على ذلك وغدروا، وخاصموا يوسف فجروا. يقول: وكذا ولد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله. وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه، فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه. وهذا المعنى مولود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. معنى الكلام إذن أن هناك نفاق عمل، وهناك نفاق اعتقاد، أو هناك نفاق أكبر ونفاق أصغر، كما في الشرك أكبر وأصغر، ولا مانع من تسميته منافقا لولود خصال النفاق. والنفاق الأصغر يؤدي إلى النفاق الأكبر إذا غلب على الإنسان واستحكم، حتى وصل به الأمر إلى أن ينافق في أصل الدين، والعياذ بالله. إذا حدث بلا إله إلا الله فكذب، أو إذا حدث أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذب، فهذا في الدرك الأسفل من النار. لكن إن كان صادقا في هذه وكاذبا في غيرها فليس بالمنافق النفاق الأكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. وأيضا منافق نفاق أصغر خالصا، بمعنى غلب عليه ذلك، وهو اقترب جدا يعني لم يبق عليه إلا يسير لكي يقع في النفاق الأكبر والعياذ بالله. قال بعض العلماء وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه فأما من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار في معنى الحديث، بمعنى أنه ليس بخصلة واحدة بمرة واحدة تثبت تكون هذه خصلة. كلمة خصلة معناها صفة خلى ملازمة له، فهذا في أن يغلب عليه. وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه معناه عن العلماء مطلقا، فقال إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. وقال جماعة من العلماء المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحدثوا بإيمانهم وكذبوا، وأتمنوا على دينهم فخانوا، ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا، وفجروا في خصومتهم. هذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ورجع إليه الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان على خلافه. هذا فيه تخصيص العام بلا مخصص، هذا القول يلزم منه الأربع من كنا فيه. من دي من أسماء الموصولة، أسماء الموصولة، وهي دل على العموم، أسماء دل على العموم. من كنا فيه، إذن لم يكن هذا خاصا بقوم معينين، فهذا التخصيص بلا مخصص. الأول يعني ظاهر جدا مع موافقة اللفظ ومن غير تخصيص. يقول وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ورواياه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده يعني ظاهر في الرواية أو في حديث آية المنافق ثلاثة، هذا يعرف به. لكن أربع من كنا فيه لا يعني يحتمل عليه إلا بالتخصيص المذكور. وحكى الخطابي رحمه الله قولا آخر أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. وهذا القول عند التأمل ليس قولا آخر، وإنما هو القول الأول، وهو أن النفاق العمل يقود إلى نفاق الاعتقاد، أن التخلق بأخلاق المنافقين يجر إلى النفاق الأكبر، كما قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فكأنه مزيد شرح وبيان لوصف النفاق الأصغر ونتائجه وثمراته، فهو يذكر ما يلزم منه وما يؤدي إليه لو واظب على ذلك. حكى الخطابي رحمه الله أيضا عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجههم بصريح القول فيقول فلان منافق، وإنما كان يشير إشارة، كقوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يفعلون كذا والله أعلم. هذا أشد تخصيصا من القول الذي ذكرنا أنه تخصيص المخصص. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى أربع من كنا فيه كان منافقا، وفي الرواية الأخرى آية منافق ثلاث، فلا منافاة بينهما، فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات كل واحدة منهن تحصل بها صفته، ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا وقد تكون أشياء، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا عهد غدر هو داخل في قوله وإذا أؤتمن خان، وقوله صلى الله عليه وسلم وإن خاصم فجر أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب. قال أهل اللغة وأصل الفجور الميل عن القصد. وقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق أي علامته ودلالته. وقوله صلى الله عليه وسلم خلة وخصلة إحداهما بمعنى الأخرى. وهذا الحديث دليل على تباعد النفاق، وأن القلب قد يجتمع فيه إيمان ونفاق. والمقصود باجتماع الإيمان والنفاق اجتماع أصل الإيمان مع خصلة من خصال النفاق أو جزء من النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. وذلك أنه قال من كان فيه خلة منهن أو خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، إذن يمكن يكون فيه بعض النفاق وبعض الإيمان. وإذا اجتمع الإيمان الذي هو بمعنى التصديق مع النفاق الأكبر نفاق الاعتقاد صار الإيمان حابطا غير نافع. فقد يكون هناك بعض معاني الإيمان تجتمع في القلب مع الكفر والشرك الأكبر لكن بغير نفع، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالاجتماع الذي يقع في القلب يمكن أن يكون بين خصلة من خصال الكفر الأصغر والشرك الأصغر والنفاق الأصغر مع أصل الإيمان، وأما إذا ولد الأكبر من ذلك فقد زال أصل الإيمان، ولو ولد شيء من الإيمان لما كان نافعا. كما ذكر الله عز وجل مثلا عن أهل الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وكونهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر مع إقرارهم بوجود الله وولود اليوم الآخر ويقرون ببعض صفات الله سبحانه وتعالى، وكثير منهم يتوجه إليه بأنواع العبادات لكن يحبط العمل ويحبط الإيمان ويزول لوجود الشرك الأكبر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبالتالي يزول أصل الإيمان إذا ولد في القلب كفر أكبر أو شرك أكبر أو نفاق أكبر. فالاجتماع بهذا الاعتبار اجتماع لا ينفع فيه الإيمان ولا يسمى إيمانا شرعا، لا يسمى ما في قلبي إيمانا شرعا ولا اعتبار له في أحكام الدنيا ولا في الآخرة، وإنما يذكر لإلزام صاحبه بالحج عليه. فمن أقر بربوبية الله ألزم وحدانيته في الإلهية وإن كان ذلك لا ينفعه كما ذكرنا إقرار بالربوبية دون الإلهية. قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. في الرواية الأخرى عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال النووي رحمه الله باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث أن ظاهره غير مراد، يقصد ظاهره تكفير من قال لأخيه يا كافر مطلقا، يعني لو قال له على أي حال حتى إذا ثبت أنه ليس بكافر، إذا ثبت أن الأخ ليس بكافر فيلزم منه تكفير من قال له إيه؟ يا كافر دون نظر إلى تأويل أو غيره. يقول وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان. طبعا الرواية الثانية اللي هي حديث أبي ذر أقصد حديث ثاني اللي هو رجل ادعى لغير أبيه هذه من المعاصي، وهو أنه ينتسب إلى غير أبيه وهذه من الكبائر. قال: وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. يعني الحتة دي، يعني لو قال له ده أنتم لكفر المسلمين هم الكفار، كالنصراني إذا قال للمسلمين أنتم ليه الكفار، لأنه يعتقد أنهم كافرين بدينهم الباطل، وبالتالي فالإسلام عنده هو الإيه؟ الكفر، لكن هو لا يعتقد ذلك. إذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث، في تأويل الحديث أوجه: أحدها أنه محمول على المستحل لذلك، وهذا يكفر، فعلى هذا معناه باء بها أي بكلمة الكفر، وكذا حار عليه وهو معنى رجعت عليه أي رجع عليه الكفر، فباء وحار ورجع بمعنى واحد، وهذا ذكروه كثيرا في الذنوب التي ورد فيها إكفار أو تسمية من فعلها كافرة، مع أن هذا فيه نظر، لأنه من استحل ذلك حتى ولو لم يقله فهو كافر. يقول: والثاني معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، وهذا وجه قوي، رجعت عليه كلمته أي رجع عليها إثمها ومعصيته. والثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس، وهو ضعيف، لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع، وهذا القول الذي ذكرناه هو الصحيح فعلا، ولا يعرف تكفير الخوارج جملة إلا عن بعض أهل الحديث. وعن مالك روايتان، يعني في رواية ثابتة عنه عدم التكفير، وفعل علي رضي الله تعالى عنه يدل على عدم التكفير، فإن علي رضي الله عنه لم يبادر إلى قتلهم حتى سفكوا الدم الحرام، وقد سمع تكفيره منهم، سمع تكفيرهم له يعني في يعني مرات متعددة، ولم يبادرهم بالقتال لعلمه أنهم من الكفر فرقوا، وعندما ظهر عليهم بعد قتلهم لم يسبي ولم يقتل من بقي منهم، وإنما فرقهم في يعني قبائلهم ومنعهم الاجتماع، ولو كانوا كفارا عنده لما تركهم ولقتلهم مرتدين كما قتل غلاة الرافضة الذين حرقهم بالنار، ولما قتله ابن ملجم ضربه ابن ملجم لم يأمر بقتله إلا أن يموت، فقال فإن يعني إن أحياه الله عز وجل رأى فيه رأيه، ولو كان كافرا عنده منذ البداية ليه لقتلهم، وسيرته فيهم تدل على أنه لم يكن يكفرهم، ورويت روايات صريحة عنه في ذلك أنه قال من الكفر فروا. ففعل علي رضي الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرمية، فانظر في النصل فلا يرى شيئا، فانظر في الريش فلا يرى شيئا، فتمارى في الفوقة يتمارى أن يشك في مؤخرة السهم. إذن هناك نوع من الإيه؟ من التردد والشك، هل بقي شيء من الدين معهم أم لا، هذا الشك في وجود الدين عند بعضهم يمنع من عموم تكفيرهم، لأنه قد يكون هذا الشخص الذي عنده بقية من الدين ولو ذرة تمنع من تخليده في النار، واحدا من هؤلاء قد يكون أي واحد منهم فامتنع تكفيرهم بالعموم، لكن نقول من كان منهم منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار، وغالب أهل البدع النفاق، ورؤوسهم خصوصا كرأس الخوارج هذا رجل الذي الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل. فالصحيح أن هذا القول قول ضعيف، وهو أن هذا الحديث على ظاهره ولكن في الخوارج. والحقيقة أنه في الخوارج وغيرهم ممن ينتهج ما نهج له الخوارج، ولكن الكلام على خروجه من المذهب. الوجه الرابع معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر، اللي هو ده كفر أصغر أيضا، لأن كل الكفر الأصغر يؤول إلى الكفر الأكبر. وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر، ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسفرائيني في كتابه المخرج على صحيح مسلم: فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر. وفي رواية: إذا قال لأخيه كافر وجب الكفر على أحدهما، يعني سوف يؤول الأمر. في الوجه الثالث أن هذا في تكفير الخوارج، نضيف أن الخلاف في تكفيرهم رغم أن الراجح فيه عدم التكفير لا يبدع فيه مخالف، فيها اجتهاد عند أهل السنة. وذلك تجد كلمة الإمام يقول الصحيح المختار، ولم يقل الصواب مثلا أو القول الآخر باطل، قال هو ضعيف. وهذه المسألة أيضا في تكفير الرافضة وفي تكفير المعتزلة، رغم أن عامة أهل العلم على عدم التكفير، إلا أن نقل، لأنه نقل عن كثير من العلماء التكفير، ولكنه قول مرجوح عند عامة أصحابه. لكن المسألة لا يضلل فيها المخالف، بخلاف ما يأتي مثلا في أنواع الذنوب الأخرى مثل الادعاء لغير أبيه مثلا، أو أن يأتي امرأة في دبورها أو نحو ذلك مما ورد به لفظ الكفر، فهذا مما لا تنازل العلماء فيه من جنس المعاصي، من أن من كفره مبتدع، وليس فيها قولان لأهل العلم كما يظهر. قال في الوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير، يعني كونه كفر أخاه رجع عليه تكفيره، يعني كأنك تكفر نفسك لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا، فكأنه كفر نفسه، إما لأنه كفر من هو مثله في الإيمان والإسلام، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام. يعني اللي بيكفروا كفر حقيقي هم الكفرة الذين لا يعتقدون دين الإسلام، وبالتالي فالإسلام عندهم كفر. أحسن الوجوه الوجه الثاني والرابع، وهما متقاربان، أو في الحقيقة تفصيل، كل منهم تفصيل، يعني يقولوا إلى الكفر اللي هو قلنا الكفر ليه الأصغر، رجعت عليه نقيصة تكفيره ومعصية تكفيره، وهو بمعنى الكفر الأصغر أيضا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفر، فقيل فيه تأويلا: أحدهما أنه في حق المستحل، والثاني أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه، وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: يكفرني، يعني وأطلق صلى الله عليه وسلم، ثم فسره بكفرانهن الإحسان وكفران العشير. يبقى الثاني هو الأظهر، وهو أن هذا كفر دون كفر، كفر النعمة والإحسان هو كفر لا يخرج من الملة، هو الكفر الأصغر. ومعنى ادعى لغير أبيه أي انتسب إليه واتخذه أبا. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه غير أبيه تقييد لابد منه، فإن الإثم إنما يكون في حق العالم بالشيء، يعني أن الجاهل في ذلك معذور، لا يأثم بذلك إذا كان لا يعلم أنه غير أبيه، لأن الإنسان لم يشهد ولادة نفسه ولا يدري، وإنما يعرف الأمر بالاستفاضة لديه أو باعتراف أبيه له أو نحو ذلك. فأما إذا كان لا يدري فهو ليس عليه من الإثم شيء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ما ليس له فليس منا وده سيأتي، فقال العلماء معناه ليس على هدينا وجميل طريقتنا، كما يقول رجل لابنه لست مني، ولا يقصد الخروج من الملة أيضا. هذا مما لا تنزع فيه العلماء، يعني أن من غش فليس منا، من ادعى ما ليس له فليس منا، من قال بتكفيره فيه ابتدع. ولذلك نقول في من ينقل روايتين عن أهل السنة في هذه الأبواب فهذا كلام باطل غير صحيح. موجود الكلام ده في بعض كتابات الشيخ عبد الرحمن الخالق القديمة، حتى بينقل في الكفر ده روايتين، وأحيانا ينقل قول سفيان أنه هو كفر أنه يطلق ويسكر، ولا يؤول. والحقيقة أن من كره تأويل هذا من السلف، وكذا من كره تأويل من غش فليس منا، إنما يقصد بذلك استعمال الحديث في الترهيب من هذه الذنوب، وعدم يعني تجرئة العصاة على هذه الذنوب بالتهوين من خطرها بتقييد الإطلاق. يعني لما يقول إن هو ما تأولوش الحديث حتى يظل الأمر شديدا على الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها، وليس أن عنده هذا الأمر متوقف فيه، بمعنى أنه قد يكون عنده احتمال للخروج من الملة، فإنه لا نزاع بين العلماء من أهل السنة أن أصحاب المعاصي لا يكفرون، وتكفير هؤلاء هو قول الخوارج. قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، معناه فلينزل منزله منها أو فليتخذ منزلا بها، وأنه دعاء أو خبر بلفظ الأمر وهو أظهر القولين، ومعناه هذا جزاؤه، فقد يجازى وقد يعفى عنه وقد يوفق للتوبة فيسقط عنه ذلك. وفي الحديث تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق به حق لغيره أم لا، أن هذا كذب. وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه، والله تعالى أعلى وأعلم، أي خلافا للحنفية الذين يقولون حكم الحاكم في الظاهر يحلل ما كان محرما، بمعنى أنه لو حكم له به الحاكم صار حقا له، ولو كان في الباطن غير ذلك. هذا قول باطل، كمن مثلا أتى بشهود زور على تزويج فلان للمرأة له مثلا، وهو يعلم أنهم زور، فحكم القاضي وهو لا يدري أنهم شهود زور، حكم بصحة النكاح، فهي ليست امرأته. وكمن طلق امرأته مثلا ولم يكن هناك شهود فادعت عليه فأنكر وباطل الطلاق، ولم يحكم به الحاكم وحكم ببقاء النكاح، فأيضا فهذا لا يحل له الفرج في الباطن والحقيقة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر، ونحن قرأنا من الدعم ليس له، قال وأما من قوله صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حر عليه، فهذا الاستثناء قيل إنه واقع على المعنى، وتقرير ما يدعو أحد إلا حر عليه، يعني كلمة إلا دي، يقول ومن دعا رجلا بالكفر إلا حر عليه، قال ما من أحد يدعو، ما يدعوه أحد، لأن لفظ العموم من دعا رجلا بالكفر في قوة أسلوب القصر اللي فيه النفي وإلا، واحتمل أن يكون معطوفا على الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس من رجل، فيكون الاستثناء جاريا على اللفظ وليس على المعنى فقط. ضبط عدو الله وعدو الله، النصب أرجح على النداء أي يا عدو الله، والرفع على أنه خبر مبتدأ أي هو عدو الله. قال مسلم رحمه الله حدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر ابن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. هذا مثل الذي قبله في قوله فقد كفر، إلا كفر. كذلك مسألة أن يفرق في هذا بين أن يقال فقد كفر أو بأن يقال هو كفر كلام لا حقيقة له، بمعنى نقول لو قال فقد كفر يبقى ده الكفر الأكبر، ولو قال فهو كفر يبقى ده كفر أصغر. لا، الكلام متلازم، بمعنى من قال إذا من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر فقد وقع به كفر، فهو أيضا كافر. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكر فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سامع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الرواية الأخرى قال سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. يبقى لا ينتسب له، الواجب عليه ألا ينتسب إليه، ما يقولش أنا ابن فلان، يغير اسمه. قوله صلى الله عليه وسلم الجنة عليه حرام فيه التأويلان اللذان قدمناهما، أحدهما أنه محمول على من فعله مستحلا له، والثاني أن جزاءه أنها محرمة عليه أولا عند دخول الفائزين وأهل السلامة، ثم إنه قد يجازى فيمنعها عند دخولهم ثم يدخلها بعد ذلك، وقد لا يجازى بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. كل الكلام ده مأخوذ منين؟ ايه دليله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ودون ذلك لمن يشاء فهو في المشيئة، يعني ممكن أن هو لا يعاقب أصلا. ومعنى حرام ممنوعة، يقال راغب عن أبيه أي ترك الانتساب إليه وجحده، يقال رغبت عن الشيء تركته وكرهته، ورغبت فيه اخترته وطلبته. قول أبي عثمان لما ادعي زياد، هذا الكلام الإنكار على أبي بكر، معنى هذا الكلام الإنكار على أبي بكر، وذلك أن زيادا هذا المذكور هو المعروف بزياد بن أبي سفيان، ويقال فيه زياد بن أبيه، ويقال زياد بن أمه، وهو أخو أبي بكرة لأمه، وكان يعرف بزياد بن عبيد الثقفي، ثم ادعاه معاوية ابن أبي سفيان وألحقه بأبيه أبي سفيان، وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فلهذا قال أبو عثمان لأبي بكر ما هذا الذي صنعتم؟ وكان أبو بكرة رضي الله عنه ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زيادة، وحلف أن لا يكلمه أبدا. ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكرة حين قال له هذا الكلام، أو يكون مراده بقوله ما هذا الذي صنعتم أي ما هذا الذي جرى من أخيك ما أقبحه وأعظم عقوبته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على فاعله الجنة. هو طبعا وقع من معاوية على وجه من التأويل، ويعني أنه كان يرى صحة الإلحاق لما وقع في الجاهلية أو نحو ذلك، وهذا قول باطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، طالما لم يثبت فراشا يبقى لا يثبت به الولد، والله أعلى وأعلم. فهذا نوع من التأويل الخطأ الذي أنكر عليه في زمنه، ولكن هو في نفسه كان مجتهدا فيه، ف يعني غفر الله عز وجل له ذلك. قل قولي هذا واستغفر. زعم أنه مسلم كامل، فهذا مسلم منافق لابد أن يقيد، أي فيه خصلة من خصال النفاق. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بكار ابن الريان وعور بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال النووي رحمه الله السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، والفسق في اللغة الخروج، والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة، عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يطلق الفسق على الإصرار على يطلق على فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، من أصر من فعل كبيرة ولم توبته منها، أو أصر وغضب وكرر صغيرة، فإنه يطلق على الفسق. أما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة كما قدمناه في مواضع كثيرة، إلا إذا استحله. فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال: أحدها أنه في المستحل، الثاني أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر الجحود، والثالث أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه، وهو كما ذكرنا مرات هو تفصيل لصفة الكفر الأصغر، أو هو نفس القول الثاني. الرابع أنه كفعل الكفار، وهذا أيضا مثله، والله أعلم. والذي يعني هذه المسألة من أوضح المسائل في إثبات الكفر الأصغر وإطلاقه في الأحاديث، يعني أنه يطلق الكفر ويراد به الكفر الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتاله كفر مع قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. مع وجود البغي وعلود التعدي والتجاوز، ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم سماه القرآن مؤمنين وأثبت لهم أخوة الإيمان، فذلك ثابت يعني يثبت أن الكفر المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر وكفر دون كفر، مع أن القتل ثبت فيه مثل ذلك أيضا، والقتل أشد من القتال كما قال عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولو كان قتل المؤمن كفرا ناقلا عن الملة لما جاز قبول العفو ولا قبول الدية، وإنما دل ذلك انما يعني قبل ذلك دلالة على انه ليس بكافر، فالكافر المرتد يقتل بلا نزاع، ولكن هذا لما قبل منه الدية وصح العفو عنه دل على عدم الكفر، فاذا ثبت هذا في القتل فالقتال اولى. يقول النووي رحمه الله: ثم ان الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة. قال القاضي: ويجوز ان يكون المراد المشادة والمدافعة، كما في الحديث كان بينهم بسبب نزول الآية فإن بغت إحداهما على الأخرى قال كان بينهما قتال بالجريد والنعال، يعني الشد والجذب والضرب بالأيدي والنعال يسمى إيه؟ قتالا. حيث أيضا مما لا نزاع فيه بين أهل الحق بين أهل السنة أن هذا لا يكفر من أتى به متأولا أو يعني مصرا على المعصية راغبا في الدنيا، من قتل أخاه لأجل ذلك كقطع الطرق مثلا، فإنهم لو قطعوا الطريق وقاتلوا من قتلهم مغالبة على المال أو على ما يريدون فإن ذلك لا يعد كفرا باتفاق العلماء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قيل في معناه سبعة أقوال: أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق، والمستحل بغير تأويل أيضا، وإلا فمن استحل بتأويل فهو داخل في الإيه؟ في دائرة الخطأ في التأويل والإجتهاد، لا يكفر بلا نزاع أيضا عند أهل العلم. فمن رأى أن غيره هو الباغي عليه فإن كل فئة ترى أن إيه؟ أنها هي المحقة والأخرى هي الباغية، فهو يرى وجوب القتال عليه أحيانا أو استحلال ذلك على الأقل، لكن تأويلا وليس استحلالا بغير حق. قل: الثاني المراد كفر النعمة وحق الإسلام. الثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. الرابع أنه كفعل الكفار. وده قلنا الثلاث أقوال دول متلازمة. الخامس المراد حقيقة الكفر ومعناه. المراد حقيقة الكفر، يبقى طب بمعنى الكلام ايه؟ معناه: لا تكفروا بل دوموا مسلمين، لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني ما تكفروش، واذا كفرتم ضرب بعضكم رقاب بعض، نهي عن الردة، والردة من لوازمها الايه؟ القتال. فمن كفروا واوقع الله عز وجل في قلوبهم التباغض والتقاتل حتى وقع ذلك. والسادس حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه. قال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة: يقال للابس السلاح كافر، متغطي يعني، الكفر أصلا من الستر فكأنه مستور بالسلاح. قال الخطابي: معناه لا يكفر بعضكم بعضا. قال الخطابي القول السابع قاله الخطابي: معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا. أظهر الأقوال الرابع اللي هو أنه كفعل الكفار، زي ما قلنا أن الأقوال الثاني والثالث والرابع متقاربة ويعني متلازمة، وهو اختار الاختيار الرابع اختيار القاضي عياض رحمه الله. ثم إن الرواية يضرب برفع الباء يضربه، ونقل القاضي عياض أن بعض العلماء ضبطه يضرب بعضكم، يقول: وهو إحالة للمعنى وصواب الضم. قلت: وكذا قال أبو لقاء العكبري أنه يجوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر، أي إن ترجعوا يضرب بعضكم، إن ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا. قال القاضي: قال الطبري: معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا معناه بعد فراقي من موقفي هذا، وكان هذا يوم النحر بمنى في حجة الوداع. أو يكون بعدي أي خلافي، أي لا تخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به. أو يكون تحقق صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد مماته، وهذا أظهر. فترجع بعدي يعني بعد موتي صلى الله عليه وسلم، كأنه علم ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه أوحي إليه بقرب أجله، فأراد أن يبعد أمته عن مواطن الفتن. استنصت الناس معناه مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة والقواعد التي سأقررها لكم وأحملكموها وأحملكموها. وقوله في حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والمعروف في الرواية حجة الوداع. وقال الهروي وغير أهل اللغة: حجة الوداع حجة، والقياس فتحها لكونها اسم مرة وليست عبارة عن الهيئة. اسم الهيئة حجة واسم المرة حجة، وده المشهور حجة بالفتح. في الرواية الأخرى لا، بل في الحديث الآخر قال مسلم: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال القاضي: في ويحكم أو قال ويلكم هما كلمتان استعملتهما العرب بمعنى التعجب والتوجع. وقال سيبويه: ويل كلمة لمن وقع في هلكة، وويح ترحم. وحكي عنه: ويح زجر لمن أشرف على الهلكة. قال غير: ولا يراد بهما الدعاء بإيقاع الهلكة، ولكن الترحم والتعجب. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ويح كلمة رحمة. فقال هروي: ويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرثى له، وويل للذي يستحقها ولا يترحم عليه. في هذا والذي قبله تسمية التقاتل بين المسلمين كفرا، مع أن حكمه حكم الفسق، لأن اتفقنا أنه لا يكفر، ولكن هذا دليل في قوله صلى الله عليه وسلم خصوصا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أن المعصية التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا أعظم من المعصية التي سماها فسقا، ومع أن هذا كفر أصغر وفسق أصغر، وحكمهم في أحكام الدنيا واحد من جهة نقص عدم الخروج من الملة وبقاء اسم الدين، وأن هذا الذي وقع في هذه المعصية عنده أصل الإيمان وفاسق بمعصيته، وهو اللي هو المسلم الفاسق الملي، ولكن لما السباب بلا شك أن القتال أعظم من السباب، السباب أخف، فالمعصية التي سماها فسقا أخف من المعصية التي سماها كفرا. وهذا دليل على أن مع أن السباب ظاهر الأدلة تسمية الفسق وكذا أنها من الكبائر والعياذ بالله، وذلك كما قال من الكبائر شتم الرجل والديه، يسب أبا الرجل ويسب أمه فيسب أباه ويسب أمه. ومن أنواع القذف ما يكون كبيرا بلا نزاع كالقذف مثلا، ومع ذلك فكل فسق فهذا من الفسق، هذا دليل من الكبائر. يبقى إذن المعاصي التي ورد في الشرع تسميتها كفرا أغلظ من الكبائر، وإن كان في الحكم حكم ليه الكبائر، نقصد في الحكم نقصد في عدم الخروج من الملة وبقاء اسم الدين عليه وبقاء أصل الدين في قلبه وعدم خلوده في النار. ولكن المعصية المسمى كفرا ولا يخرج صاحبها من الملة أعظم من الكبائر في القبح واستحقاق العقاب. ولو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هما يعني الخصلتان بهم بالناس كفر. قال فيه أقوال أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، الثاني أنه يؤدي إلى الكفر، الثالث أنه كفر النعمة والإحسان، الرابع أن ذلك في المستحل، وفي الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسب. الطعن في النسب بمعنى أن يتهم الرجل أخاه بأنه ابن زنا مثلا، أو أنه ابن حرام كما يقع من كثير من الناس، أو أن يطعن في نسب أحد آبائه، يطعنه في أحد آبائه. يقول والنياحة وهو رفع الصوت بالصياح والبكاء على الميت، النياحة على الميت رفع الصوت بالبكاء، وهو من الكبائر والعياذ بالله، بل تسميته كفرا دل أنه من أكبر الكبائر. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن منصور ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمع يقول أنه سمعه يقول أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة، لأجل انتشار أمر الخوارج فيها كما سيأتي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. في الرواية الأخرى قال كان جرير ابن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. قال أما تسميته كافرا ففيه الأوجه التي في الباب قبله، في المستحل كفر الإحسان والنعمة يؤول إلى الكفر، فعل الكفار، وهذا كله كما وضح ليس هناك من العلماء من يقول فيه هو على ظاهره مطلقا، كما قالوا في كفر الإيه من قال لأخيه كافر فقالوا فيه على ظاهره، ولكن محمول في الإيه في الخوارج. عشان كده قلنا إن تكفير الخوارج ذا فيه قولين ماشي، لكن تكفير من أبقى من مواليه، تكفير النائحة، تكفير من ادعى ما ليس له، تكفير من غش، تكفير من طعن في النسب، تكفير أن قتل أخاه، هذا ليس فيه نزاع في عدم الكفر. الناقل عن الملة في لفظ فقد برئت منه الذمة معناه لا ذمة له. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمة، ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله له ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ضمانه وأمانته ورعايته. ومن ذلك أن الآبق كان مصونا، كان محفوظا عن عقوبة السيد له وحبسه، فزال ذلك بإباقه، إباق العبد يعني فراره من طاعة سيده. هذا اللفظ مهم جدا في إثبات أن هذا يستعمل في حق العصاة، هذه الرواية فقد برئت منه الذمة لا يلزم منها ليه الخروج من الملة، فقد ورد في ترك الصلاة أحاديث حملها كثير من العلماء على الكفر الأكبر لأجل فقد برئت منه الذمة، وهذا يدل على أن هذا مستعمل في السنة وفي عرف السلف بأنه برئت منه الذمة، يعني ليس له عهد عند الله عز وجل بعدم العذاب، وليس له حرمة تمنع من عقابه ونحو ذلك. فلفظ برئت منه الذمة لا يلزم منه الخروج من الملة. وأما قوله لم تقبل له صلاة، أوله المازري وتابعه القاضي عياض رحمهم الله على أن ذلك محمول على المستحل للإباق فيكفر، ولا تقبل له صلاة لا غير ولا غيرها، ونبه بالصلاة على غيرها. وأنكر الشيخ أبو عمرو هذا وقال بل ذلك جار في غير المستحل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة، مثل من أتى عرفا أو إيه أو كاهنا قال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وده دليل ظاهر على أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لم تقبل له صلاة ولا 50 ولا 100 ليلة طالما عليه على كفر. تحديد 40 ليلة أن إثم إتيان الكهان يساوي ثواب الصلاة 40 ليلة، فضاع ثواب هذه الصلوات بإتيان الكهان مع كونها أسقطت الفرض، فهذا لم تقبل له صلاة مدة الإباق، هذا دليل على يعني لا يلزم منه الكفر. ذلك يقول أما صحتها أما كونها صلاة الإباق غير مقبولة فعدم قبولها لهذا الحديث، وذلك لاقترانها بمعصية، وأما صحتها فلورود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها ولا تناقض في ذلك. ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب، وأثر الصحة في سقوط القضاء، وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله، وهو ظاهر لا شك في حسنه. وقد قال جماهير أصحابنا أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها، وهذه مسألة انفكاك الجهة في النهي. النهي هل يقتضي الفساد مطلقا أو يقتضي الفساد إذا كان المنهي عنه منهي عنه لذاته أو الوصف يعني لازم فيه، وإذا كان منهي عنه لغيره الوصف خارج عنه فإنه لا يقتضي الفساد. اقتضاء التحريم ده أمر ما فيش نزاع، التحريم حكم تكليفي بمعنى استحقاق أنه يأثم ويستحق العقاب، ده التحريم ما فعل حراما يبقى معاقب ويستحق العقاب وآثم. وأما كونه عمله فاسد أو عقده فاسد هذا حكم وضعي يقتضي إما الإعادة وإما عدم انتقال الملك في البيوع والعقود، عدم حل استعمال المعقود عليه ونحو ذلك، فالفساد حكم آخر. والراجح وهو قول جمهور أهل العلم أن النهي عن الشيء لوصف خارج هو لا يقتضي الفساد. التفريق يعني في العقود مثل بيع الخمر وبيع العنب لمن يتخذه خمرا، ده احنا هناخد الصلاة المقدمة ده تبع القاعدة دي. فنقول بيع الخمر ذاته، الخمر دي منهي عنها لذاتها، فبيعها مع منهي عنه لذاته، لان هو ده من اعظم اسباب يعني نشرها والعياذ بالله. وثبت النهي عنه قال ايه ان نهى عن بيع الخمر والميتة وخنزير الاصنام، بخلاف بيع العنب لمن يتخذ خمرا فده وصف خارج، زك بيع الخمر باطل وتمنها يرتد، وبيع العنب لمن يتخذه خمرا حرام وتمنه صاحبه لانه باع له عنب، فنقول له رد له العنب مش هنقول له تاني رد له الخمره، لان الخمره ملهاش ايه ملهاش تمن ملهاش قيمه، ولو ولازم يريقها هو ولا غيره يريقوها صاحبها ولا التاني، بل في الحقيقه لا تتملك، وبالتالي فما يصحش ان هو ايه ان هو يبيعها بوجه وما نقولش له ونقول له تمنها ده لازم يرجعه. اما اللي كان العنب ولا خمره فمين اللي بوظ العنب؟ اللي اشتراه، فانت هتجيب له عنب بداله يدفع له قيمته، ده لو قلنا ببطلان الايه البيع، ولو قلنا على الصاحب ان هو ما يبطلش بتاعه، ولكن ده ده ده تعاقد صحيح محرم، الملك انتقل وهو اللي مكلف ان هو افسد العنب. فحتى القول الثاني خلاصته ترجع للقول ايه الاولاني. قال جمهور يقول قال جمهور اصحابنا الصلاه في الدار المغصوبه صحيحه لا ثواب فيها. ورايت في فتاوى ابي نصر بن الصباغ من اصحابنا التي نقلها عنه ابن اخيه القاضي ابو منصور، قال المحفوظ من كلام اصحابنا بالعراق ان الصلاه في الدار المغصوبه صحيحه يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها. قال أبو منصور رأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا، الشافعية اللي هم خراسان، فمنهم من قال لا تصح الصلاة. قال وذكر شيخنا في الكامل أنه ينبغي أن تصح ويحصل الثواب على الفعل، فيكون مثابا على فعله عاصيا بالمقام في المغصوب، فإذا لم نمنع من صحتها لم نمنع من حصول الثواب. وده ضعيف، الصحيح أنها لا ثواب فيها لأنها غير مقبولة ومع سقوط الفرض. قال ونصوه هذا هو القياس على طريق من صححها. قوله أبقى وأبقى. القرآن جاء بالفتح، أبقى إلى الفلك المشحون. قول منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هنا بالوصلة، هو رواه موقوفا، وقال أنا عارف أنه إيه مرفوع. أيما عبد أبقى، قال عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر، فرواه إيه موقوفا، وهو آي وهو عارف أنه مرفوع عن النبي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لكني أكره أن يروى عني هنا بالبصر. يقول رواه عن الشعبي عن جرير موقوفا عليه، ثم قال منصور بعد ذلك إياه موقوفا والله إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموها أيها الخواص الحاضرون، فإني أكره أن أصرح برفعه في لفظ روايتي فيشيع عني في البصرة التي هي مملوءة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار، والخوارج يزيدون على التخليد فيحكمون بكفره، ولهم شبهة في التعلق بظاهر هذا الحديث، وقد قدمنا تأويله وبطلان مذاهبهم بالدلائل القاطعة الواضحة التي ذكرناها في مواضع من هذا الكتاب. يعني على كده بقى اللي يقول بأن العبد الأبق كافر بيه يبقى من الخوارج والمعتزلة، مش كده؟ يبقى من الخوارج، اللي يقول بتخليده في النار يبقى من الخوارج، عشان كده كره أن يحدث بما إيه يشتبه عليهم لكي لا يكون سببا في ضررهم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. سباب المسلم فسوق، فسرت أن الكفر المستحل فقط، هل من استحل سباب المسلم ليس بكافر؟ قلنا قالوا ده ضعيف أصلا، نحمله على المستحل ده أضعف الأقوال أو من أضعفها. أنا مش أنا اللي فسرت البنك الكلام النووي، لا، من استحل سباب المسلم يبقى كافر.